بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال. التقسيم الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى تبعا لابن قدامة في ذكر الخطاب الوضعي وما كان من الأحكام الوضعية خطاب الوضع، فجعل القسم الأول قال: ما يظهر به الحكم وهو نوعان، العلل والأسباب. الثالث الشروط، الرابع الموانع، الخامس الصحة، السادس الفساد. يعني يتعلق هذا الفصل لأنه كالفصل وحده بالصحة والفساد. يتكلم أولا عن الصحة ثم سيتكلم عن الفساد. الصحيح أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، أولا من الأحكام الشرعية. صار خلاف بين الأصوليين، هل الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أم من الأحكام العقلية؟ الصحيح أنهما من الأحكام الشرعية. وهل هما من الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية؟ الصحيح أنهما من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية. ظاهر كلام صاحب الورقات ماذا يفيد؟ ماذا قال عمريطي في النظم؟ والحكم واجب ومندوب وما مبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذاني أو من عابدي. في بعض النسخ من قاعد هذاني، وظهر أنه تصحيح، إن قاعد إيش الفائدة من القاعد؟ من عاقد هذاني أو من عابدي، يعني في العبادات أو في العقود. فصح أنه من أحكام الوضع، أحكام الوضعية. والصحة والفساد هما الثمرة من توفر، من وجود السبب، توفر السبب وتحقق الشر وانتفاء المانع. فإذا توفر السبب وتحقق الشر وانتفى المانع يكون الحكم صحيحا، وإذا انتفى السبب ولم يتحقق الشر ووجد المانع يكون الحكم فاسدا. إذن للصحة والفساد تعلق بالأسباب والشروط والموانع. نقل الزركشي رحمه الله عن شيخ الإسلام قوله: إنه لم يرد في الكتاب والسنة هذا الاصطلاح على الأحكام، أن يقال حكم كذا صحيح حكم كذا فاسد، وإنما الذي في الكتاب والسنة الحق والباطل. هل يوجد دليل فيه صحيح فاسد؟ من يأتي دليل؟ دليل، أما كلام الفقهاء هو موجود كثير، يعني هذا مستعمل في عند الفقهاء وكذلك عند المتكلمين، لكن في الكتاب والسنة من يذكر دليلا على أن الحكم يسمى صحيحا أو فاسدا؟ هذا يذكر. لكن يقول الزركشي رحمه الله تعالى: قد جاءت الأدلة بالإجزاء، وهو قريب من الصحيح لفظ الإجزاء، وهذا ورد في أحاديث كثيرة. من يذكر منها الإجزاء؟ نعم. آخر في الأضحية ولن تجزئ عن أحد بعدك أو غيرك. لا يجزي والد لا يجزي ولد والده. نعم الحديث ما ها لا يجزي ها لا يجزي من المجازة أو هكذا. نعم الإجزاء في حديث من وأجزأتك صلاتك أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. قال الآخر لك الأجر مرتين. في شأن الرجلين اللذين أدركتهما الصلاة وليس معهما ماء فأما أحدهما فتيمم وصلى في الوقت وأما الآخر فصليا فتيمم فصليا فلما صليا وجد الماء فعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الآخر لك الأجر مرتين. من حديث من؟ أبي سعيد. أبي سعيد هو كان فيه شيء من الكلام يبلغ المرض الشاهد منه وأجزأتك صلاتك. فيقول قد ورد لفظ الإجزاء وهو مقارب للفظ الصحة يعني مرادف له كأنه يقول قد يعني قد جاء مقارب لكن لم يرد دليلا على خلاف ما قال شيخ الإسلام أنه لم يرد بلفظ الصحة والفساد وإنما بلفظ الحق والباطل. وبما أن الفقهاء قد استعملوا هذا الصلاح نأخذ به وهذا هو المشهور والمعمول به عند المفتين. يقول أحدهم عملت كذا وصنعت كذا صلاتك صحيحة صلاتك فاسدة أو باطلة. قال وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال ومنه قوله وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها شاهد منه يعني أن المقصد سواء صحيحات العيون أي سليمات. قال والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات ما أن يدخلها في العبادات أو في المعاملات. فالصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. هذا تعريف بالأثر يعني تعريف بأثر الصحة يعني إذا كانت العبادة صحيحة ما هو أثرها؟ ها؟ إذا كانت العبادة صحيحة أجزأت وسقط القضاء. والتعريف بالأثر معيب عند أهل العلم والأولى أن يقول الصحيح ما توفرت فيه الشروط والأسباب وانتفت الموانع. تعريف بالأثر ما تقدم في الواجب والمحرم. فالصحيح هو ما توفرت فيه الشروط والأسباب وانتفت الموانع. قال والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد يعني الأثر المقصود من العقد على العقد ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح التي عقد عليها، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح، وهكذا. هنا شيء يعني أوضح مما ذكر هنا، الصحة في العقود ثبوتها على موجب الشرع، ليترتب آثاره. إذن ثبوت الصحة في العقود ثبوتها على موجب الشرع ليترتب آثاره، كالملك المرتب على العقود أن يثبت به الحكم المقصود من التصرف، كالحل في النكاح والملك في البيع والهبة. فأثر البيع المكنة من التصرف كالأكل والبيع والوقف ونحوه. إذن ثبوت الأثر المترتب على العقد. ما هو الأثر المترتب على العقد؟ في البيوع يتمكن من التصرف في المبيع بأكله ببيعه بوقفه بهبته ما شاء. وأثر الإجارة التمكن من الانتفاع، لأن الإجارة هي بيع المنفعة. لماذا أدخلوا باب الإجارة في باب البيوع؟ لأن الإجارة بيع ليس بيع للعين، وإنما بيع للمنافع، بيع للمنافع. وفي القراض عدم الضمان واستحقاق الربح، وفي النكاح التمكن من الوط. فكل عقد ترتب آثاره عليه فهو صحيح، وإلا فهو فاسد. سأتي ترجيح صلاح الفقهاء على صلاح المتكلمين. قال: وأما عند المتكلمين، من يصب المتكلمين؟ أليس الفقهاء يتكلمون؟ ها؟ المقصود بهم الكلام، ويطلق علي يعني على من خصوصا؟ الأشاعرة والكلابية والماتريدية كانوا يعتبرون هذا الوصف يعني شرفا وفخرا، وبهذا كانوا يحتقرون علم السلف، فهو الذي صدر عنهم تلك المقالة: علم السلف أسلم، وعلم الخلف أعلم وأحكم. قالوا: وصلنا إلى تقرير وإلى تحرير وإلى توضيح المسائل وشرحها والتوسع فيها ما لا يصل إليه السلف. السلف كانوا مساكين بدو، كانوا بدو أصحاب ماشية وإبل وخيام، لكن نحن أصحاب العقول. انظر أين وصلت بهم، كيف هوى بهم الشر، إلى أين وصلوا، لا حول ولا قوة. ولهذا ألف ابن رجب رحمه الله رسالة، ما عنوانها؟ فضل علم السلف على علم الخلف. موجودة ضمن مجموع رسائله: فضل علم السلف على علم الخلف. قال: وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. هكذا يعني عندهم، سواء في العبادات أو في المعاملات. ما الصحة، ما ضابط الصحة عند المتكلمين؟ موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. المقصود بالوجهين موافقة الشرع ومخالفته ذي الوجهين. يعني هناك عبادة أو معاملة ذات وجهين. ما هما الوجهان؟ إما أن توافق الشرع، هذا وجه، وإما أن تخالف الشرع. فإذا وافقت الشرع عندهم العبادات، إيش يسمونها؟ يرد الموافقة، يرد الموافقة صحيحة، يعني يرد الموافقة في الظاهر، أهم شيء الهيكل الخارجي، أما الباطن وحقيقة الأمر ما لهم اهتمام به. نفهم الآن. الصحة في اصطلاح المتكلمين ما المقصود بها؟ موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. ما هو ذو الوجهان؟ يعني الشيء إما أن يوافق الشرع أو يخالفه. إذن هو ذو وجهين. الصلاة ذات وجهين. ما هو الوجه الأول؟ أن توافق الشرع. ما هو الوجه الثاني؟ خلف الشرع. العقد، عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، له وجهان. وجه وافق الشرع، وجه يخالف الشرع. فعندهم الصحيح الذي وافق الشرع، هذا هو. قال موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. إذا فهم ما هما الوجهان فهم هذا. يعني من باب البيان، مثلا من باب البيان، وسيأتي باب البيان. الآن رجل صلى، عندنا اثنان صليا، توضأ، تطهر، توضأ في الوقت، استقبل القبلة، يعني سترى العورة، جميع الشروط والأركان، وصليا صليا. هذا صلى وهو على طهارة ظاهرا وباطنا، وهذا صلى وهو جنب. ثاني صلى وهو جنب. أنا ماذا فعل في وقت الصلاة؟ توضأ، تطهر، واستقبل القبلة، مثل هذا سواء. طيب الآن عند الفقهاء تفريق، يقولون هذا الذي توضأ وتطهر وهو على أحسن حال ظاهرا وباطنا صلاته صحيحة، والثاني صلاته فاسدة. المتكلم يقولون صلاته صحيحة. كيف صحيحة وهو جنب؟ قالوا أهم شيء موافقة الأمر. وافق الأمر أو لا؟ وافق الأمر في الظاهر، أنه توضأ وصلى في وقتها وستر العورة واستقبل القبلة، ولا خالف في شيء. طيب الرجل جنب، قالوا نسي، الله هو الرحيم. أهم شيء أنه وافق الأمر الظاهر، وافق الشكل الظاهر. فإذا وافق الأمر، هذا عندهم وافق الأمر، فعبادته صحيحة. وقل في فروع كثيرة في مسائل فقهية. انظر ما أحسن هذا المثال الذي ذكره الزركشي، لأن بعضهم يقول الخلاف لفظي، ولعل الشنقيطي يقول هذا. سنقرأ من كلام، يعني ذكر مثالا يبين أن صحة الفقهاء هو الصواب في ضابط الصحة، وأن صحة المتكلمين خطأ. بعد أن قال بين صلاح الفقهاء، قال وقال المتكلمون هي موافقة أمر الشارع في ظن المكلف، يعني العبادة، الصحة في العبادة، موافقة أمر الشارع في ظن المكلف. ما دام أن المكلف ظن أنه أدى العبادة صحيحة يكفي خلاص، حتى ولو كان في نفس الأمر مخالف في حقيقة الأمر، قالوا ما يضر لا في نفس الأمر. وبه قطع القاضي والإمام في الترخيص. فكل من أمر بعبادة، هذا عندهم، فكل من أمر بعبادة توافق الأمر بفعلها كان قد أتى بها صحيحة، وإن اختل شرط من شروطها أو وجد مانع. عند من؟ المتكلمين. قال وهذا أعم من قول الفقهاء، لأن كل صحة هي موافقة للأمر، وليس كل موافقة للأمر صحة عندهم. من هم؟ الفقهاء. كل صحة موافقة للأمر، وليس كل موافقة للأمر صحة عندهم. قد يوافق الأمر نعم في الشيء الظاهر، لكن في حقيقة الأمر يكون يبيع ما لا يملك، حصل القبول والرضا وسلم السلعة وهذا أخذها، ما البيع؟ ما حكم البيع هنا عند الفقهاء؟ باطل. وعند المتكلم سيكون لماذا صحيح؟ أنا أفعل خلاص، ترى إنما بيع عن تراضي. وإن كان قد اختل شرط وهو باع مال يملك. قال واصطلاح الفقهاء أنسب. اصطلاح الفقهاء أنسب أحسن، ليس موافقة الأمر فقط. قال فإن الآنية متى كانت صحيحة من جميع الجوانب، الآنية متى كانت صحيحة من جميع الجوانب إلا من جانب واحد فهي مكسورة، فهي مكسورة لغة، ولا تكون صحيحة حيث يتطرق إليها الخلل من جهة من الجهات. يعني أتي بصحن من أجمل الصحون وهو مكسور في جهة، صحيحة أو مكسور؟ لماذا ما تقول صحيح والجوانب الأخرى سليمة؟ مكسور، تحكم عليه أنه مكسور. كذلك هذا العبادة إذا اختل شرط من شروطها كيف تقول صحيحة قد اختل شرط من شروطها؟ قال وهذه الصلاة يتطرق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث فلا تكون صحيحة، بل المستجمع لشروطه في نفس الأمر هو الصحيح. وبنوا على الخلاف صلاة من ظن أنه متطهر، من ظن ثم تبين حدثه، فإنها صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء، ونحن مع الفقهاء المتكلمين. قال وإيضاح أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، هذا قول من الذي فهم إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، قول من الفقهاء. ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر، ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، هذا قول من المتكلمين. كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر، فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة، وهو قول بعض المتكلمين. وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، هذا أمر عجيب. وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها، من أين هذا التفصيل؟ طيب يعني صحيحة كيف يجب قضاؤها وهي صحيحة؟ وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. بقي هنا إيراد، هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل إن شاء الله يكون هنا الدرس القادم.